بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 20 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 5 أبواب. الأول باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. الثاني باب لا يقال السلام على الله. الثالث باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الرابع باب لا يقول عبدي وأمتي. الخامس باب لا يرد من سأل بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صفة الدعاء بأسماء الله الحسنى أن يقول القائل: يا الله، يا قدير، يا عليم، يا رزاق، وهكذا، ويطلب حاجة تناسب الاسم. يعني مثلا يقول: اللهم أسألك باسمك الرزاق أن ترزقني، أو يا رزاق ارزقني، أو يقول: اللهم يا عفو اعف عني، أو اللهم إني أسألك باسمك العفو أن تعفو عني، وهكذا في سائر أسمائه سبحانه وتعالى. والحسنى معناها المفضلة على الحسنة. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء بأسماء الله الحسنى على مرتبتين، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، يعني تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال: يا موجود، أو يا شيء، أو يا ذات، اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا طريقة من يميلون عن القصد وهم المشركون. وكان إلحادهم في أسماء الله سبحانه وتعالى أنهم سموا بعضها باسم آلهتهم، فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: أسماء الله تعالى توقيفية، فيسمى جوادا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا، ولا يقال في الدعاء: يا مخادع، يا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال: يا الله، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم، ونحو ذلك. ثم قال تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون، أي جزاء ما كانوا يعملون في الآخرة. والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى 5 أنواع. الأول أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك. الثالث وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد خلق خلق، إلى غير ذلك. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها، كما فعلت المعطلة، قالت: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، إلى غير ذلك من كلامهم الباطل. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه سبحانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، أي تفسير الإلحاد الشرك، كما فعلت العرب، سموا آلهتهم بأسماء الله سبحانه سبحانه وتعالى واشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهته. قال رحمه الله: وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، أي تفسير الإلحاد في أسماء الله إدخال فيها ما ليس منها. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال الثانية: كونها حسنى لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال الثالثة: الأمر بدعائه بها لقوله تعالى: فادعوه بها. قال الرابعة: ترك من عارض من الجاهليين الملحدين، أي ترك طريقتهم، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وليس المراد ترك بيان الحق لهم. قال الخامسة: تفسير الإلحاد فيها كما تقدم. قال السادسة: وعيد من ألحد، كما في قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، يعني لا يجوز أن نقول السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. ومعنى السلام التحية، وإذا قيل السلام عليكم فإن القائل يعلم المخاطب بالسلامة من ناحيته ويؤمنه من شره. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، السلام معناه التحية ومعناه طلب السلام من النقائص والعيوب والآفات. قال الثانية: أنه تحية، أي السلام تحية، كما في الحديث: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. قال الثالثة: أنها لا تصلح لله، يعني لا يجوز أن يقال السلام على الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. قال الرابعة: العلة في ذلك، العلة من النهي، أن الله هو السلام. قال الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله. ثم قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئ، يعني لا يجوز قول العبد اللهم اغفر لي إن شئ لكمال كرم الله وجود. والنهي هنا يحمل على الكراهة. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه، أي من تقصيره ومعصيته، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من جوده وكرمه وإحسانه، وإن كان مقصرا في عبادته سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئ، اللهم ارحمني إن شئ، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني لا يجوز أن تقول في دعائك اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم تجاوز عني إن شئت، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، يفعل ما يشاء سبحانه. وقوله وليعزم المسألة، أي يشد ولا يتراخى. قال العلماء: لأن قول القائل إن شئت أن تعطيني كذا فافعل لا يستعمل إلا مع الغنى عنه، وأما المضطر إليه فإنه يعزم مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. وقوله فإن الله لا مكره له، يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى من غير إكراه. قال رحمه الله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي يبالغ في الدعاء بتكراره والإلحاح فيه. وقيل يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، يعني يطلب من الجنة أعاليها، يطلب من الرزق أفضله، إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير وهو على كل شيء قدير. قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث دليل أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، كما في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئ، اللهم ارحمني إن شئ. قال الثانية بيان العلة في ذلك، العلة أن الله عز وجل لا مكره له ولا يتعظمه شيء. قال الثالثة قوله: ليعزم المسألة، يعني يسأل سؤال عازم غير متردد ظنا بالله سبحانه وتعالى أنه سيجيب. قال الرابعة إعظام الرغبة كما تقدم. قال الخامسة التعليل لهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء. ثم قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي يكره أن يقول الرجل عبدي وأمتي، وذلك سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى وحماية لجناب التوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل قل فتايا وفتاتي وغلامي. يعني لا يجوز أن يقال للعبد أطعم ربك وضئ ربك ويريد بذلك سيدا، وذلك لأن كلمة الرب تختص بالله في الأغلب والأكثر، فوجب ألا تستعمل في المخلوقين لنفي الشركة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وقوله وليقل سيدي ومولاي، يعني يجوز أن يقول سيدي ومولاي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولأن المولى يطلق ويراد به الناصر أو المالك أو المنعم بالعتق أو المنعم عليه إلى غير ذلك. وقوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن قل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي كما تقدم. قال الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك كما تقدم. قال الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني لا يقول عبدي وأمتي وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، أي لا يقول أطعم ربك وإنما يقول سيدي ومولاي. قال الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني هذا من باب تحقيق التوحيد وإن كان في اللفظ دون المعنى. ثم قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، يعني من قال أسألك بالله أن تعطيني وجب عليك أن تعطيه، ولكن لو سأل الإعانة على معصية أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب، كمن سأل نقودا ليشتري بها خمرا لا يجاب سؤاله، وكمن سأل بالله أن تخبره عما في سرك فهذا لا يجاب لأن فيه ضررا على المسؤول. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، يعني من سأل شيئا لله تعالى فأعطوه تعظيما لاسم الله وشفقة على خلق الله. وكما تقدم الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استعاذ بالله فأعذوه، أي من لجأ إليكم مستعيذا بالله فألجئوه وأجيروه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه، أي من طلبكم فأجيبوا دعوته إن لم يكن مانع شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي من أحسن إليكم إحسانا قوليا أو فعليا فكافئوه، أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، أي بالمال، فادعوا له، يعني كافئوه بالدعاء له. قال قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تعلموا أنكم أديتم حق. وفي الحديث من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه. قال الثانية إعطاء من سأل بالله، كما في الحديث من سأل بالله فأعطوه. قال الثالثة إجابة الدعوة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه. قال الرابعة المكافأة على الصنيعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي تعلموا أنكم كافأتموه. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. السؤال الثاني هل يقال السلام على الله مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث ما حكم اشتراط المشيئة في الدعاء مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع هل يقال عبدي وأمتي مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الخامس متى تجب إجابة من سأل بالله ومتى لا تجب مع ذكر دليل على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.